مش أقصر الصلاة وأصلي النوافل الأخرى طبعا غير الوتر وركعات الفجر. فقولك كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفلا فأطلق التسبيح على صلاة النافلة. فالصلاة يطلق تسمى أحيانا بإيه؟ ببعض أجزائها. إذا القول هنا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني وسبحه وقت إدبار النجوم للصلاة، إما صلاة الفريضة وإما صلاة النافلة في الفجر. قال قتادة كنا نحدث أنهما ركعتان عند طلوع الفجر. وقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي رفض مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأوصانا الرسول عليه السلام على المحافظة عليهما، قال ولو طاردتكم الخير، لو كنتم تطاردكم الخير خير الأداء لا تضيعوا ركعتي الفجر أبدا. قال الزمخشري وقرئ وأدبار النجوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم بالفتح، بمعنى يعني في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت. قال في الإكليل عن الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإستار بصلاة الصبح أفضل، لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. نريد القاسم طبعا يعلق على هذا يقول وهو استدلال مثيل. سأعيد العبارة وأرجو أن يصرحها واحد منكم. قال في الإكليل عن الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به على أن الإفطار بصلاة الصبح أفضل من إيه؟ من التغليف، من التغليف مش التغليف اللي هنقوله في اللغة العامية طبعا، لكن التغليف الصلاة بغلس، بغلس غلس هو إيه؟ ما تبقى من الظلمة في آخر الليل عند بداية طلوع الفجر بيكون لسه في ظلمة طبعا منتشر. فالتغليف يعني الصلاة في وقت الغلس، يعني لما يطلع الفجر لكن بقيت ظلمة الليل آخر بقية من الليل. فيقول الكرماني إن بعض الفقهاء استدل به يعني بقوله تعالى وإدبار النجوم، وإدبار النجوم على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل، لأن النجوم لا إدبار لها، وإنما ذلك بالاستتار عن العيون. من يشرح لنا هذه العبارة؟ تفضل. تنتشر الضوء كفور يعني طب اربطها بالآية بقى، يعني ايه ربطها بالآية نفسها وإدبار النجوم؟ ها؟ بتتكر مش بتتحرك، يعني واخد بالك ده المقصود. نعم صحيح، احسنت جزاك الله خير. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وإدبار النجوم فبالمعنى كلام اللي ذكره بعض الفقهاء يقول ان بعض الفقهاء استدل به ان صلاه الصبح تكون ايه؟ وقت إدبار النجوم. هل النجوم لما بينتشر ضوء الصباح هل هي النجوم بتختفي ولا هي موجوده ولكن الضوء بينتشر فتكسرها؟ وبحث هذا الفريق من الفقهاء قالوا ان المقصود بقوله ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، اذا قلنا إدبار النجوم يعني صلاه الفجر، ففي هذه الحاله إدبار النجوم يعني صلي صلاه الصبح وقت ايه؟ استتار النجوم. وكيف تستتر؟ انتشار الضوء الذي هو الاستار. طبعا ده يعني هذه نقره، والحكم في هذه المساله الفصل في النقره اخرى. من يذكر لنا ارجح الاقوال في هذه المساله؟ يعني في اقوال باستحباب او بتفضيل الايه التغليف لصلاه الفجر، في اقوال اخرى تفضل بتقول بتفضيل الايه الاستار. في حد يذكر الترجيح هنا؟ نعم نعم يعني اذا الراجح هو الجمع بين القولين، القول اللي بيقول انه يغلف صلاة الفجر يعني يصلي في اول الوقت، القول الثاني انه يصلي في ايه في وقت الاسفار، القول الثالث وهو الراجح ان انه كلا يعني ادله كلا الفريقين صحيحه، لكن المقصود ايه؟ المقصود انه يدخل في الصلاه في وقت الغلس